تفسير الآية 38 من سورة النبأ، يقول تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أي يومها يوم القيامة يقوم بنو آدم بأرواحهم وأجسادهم، ويقوم الملائكة مصطفين في صفوف منتظمة ساكنين حيث جميع الخلق تحت سلطان خالقهم وتصرفه تعالى، لا يتكلم أي أحد منهم إلا من أذن له منهم. من هيبته وعظمته سبحانه وهيبة وعظمة أحداث اليوم ذاته، وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره في الآيات السابقة. وقال صوابا أي نطق حقا وصدقا وعدلا وخيرا بعد أن يؤذن له بالكلام، كأن يكون رسولا يشهد على قومه من آمن منهم ومن لم يؤمن، أو شهيدا مكرما عند الله تعالى يشفع لأهله ليعفو عنهم.